مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال حكيم: تحتاج إلى ثلاثة لتكون سعيدا: عافية الجسد، وصحة العقل، وسلامة القلب. السعادة تولد من ضدين: القناعة والطموح. السعادة هي وضع القلب إلى جانب الضمير أو الواجب، مثل فرنسي. السعادة تعيش مع من يتوافر لديه الجمال والخير، مثل إيطالي. طرقت السعادة بابي فقلت لها: لقد أخطأت الباب، فبيتي لا يتسع لسعادتين: سعادة الحرمان وشقاوة الحظوة. جبران خليل جبران. سئل بسمارك عن السعادة فأجاب: إني لا أحتاج إلى كل أصابع يدي لأعد الأيام السعيدة في حياتي. إن الإنسان يستطيع بلوغ السعادة من طريق العلم والتفكير، وليس بإماتة الحواس وتجسيم الخيال. ابن باجة. السعادة ليست الشيء الذي أنا باحث عنه، ما دمت أعلم أني لن أجدها أبدا. ليس عندي إلا هوى واحد، وحاجة واحدة، وعاطفة واحدة ملكت علي نفسي: أن أعمل دائما لغيري. وكلما زاد عملي زاد اعتقادي بأني سعيد. وربما كان هذا أيضا وهما من الأوهام، ولكنه يقينا مستند إلى الحقيقة. فاخت. لست أعترف بغير طيبة القلب علاقة امتياز بين البشر، وحيثما أجدها أجد وطني وسعادتي. لامارتين. السعيد يرى الأزهار في الأشجار، وغيره يرى الأشجار فقط. أندري موروا. أجمل ما في الدنيا وأنفعه ثلاثة: رغيف العيش والحب والحرية، وهذه الثلاثة كفيلة بأن تؤدي بك إلى السعادة أو العذاب. طاغور. الصدمات الصغيرة من أكبر موانع السعادة. مثل فرنسي. قال أحد الحكماء: السعيد من وجد الصديق، وأسعد منه من لا يحتاج إلى الصديق. السعادة في أمرين اثنين: صحة جيدة وذاكرة رديئة. مثل لبناني. وقيل أيضا في السعادة: شيء واحد أعرفه عن السعادة، وهو أن السعداء حقيقة بين البشر هم الذين سعوا إلى المعرفة وأدركوا في النهاية كيف يخدمون بها البشر. قال أحد الحكماء: السعادة أخذ وعطاء، إذا أعطيناها وزدناها. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: طريق السعادة هي أن تحب للناس ما تحب لنفسك. قال أحد الفلاسفة: من كد في عناء أكل في سعادة وهناء. قال أحد الحكماء: إذا أردت أن تسعد الناس فازرع في طريقهم زهرة، وإذا أردت أن تعيش سعيدا فاعمل بستانيا. قيل: الفتاة السعيدة هي التي تحتفظ بعقلها حين تفقد قلبها. قيل للسعادة: أين تسكنين؟ فقالت: في قلوب القانعين. السعادة في النفس وليست في الكنوز التي حولها. عباس العقاد. السعادة هي أقل تعلقا بالظروف منها بالخلق. قول عربي. إذا أقبلت السعادة فشعرة تقودها، وإذا أدبرت فالسلاسل لا تقيدها. مثل ألماني. مزون الحكمة. يتخيل البعض أن الكاتب إنسان غارق في انشغالاته الفكرية ورؤاه، منهمك في تزويج الكلمات واستدراج المعاني من غموض الصور. ربما، لكنني متأكد من أن الكاتب ما هو سوى تفسير للحزن والغضب. الكاتب مشغول بالبحث عن المثالية والجمال في مدينة مليئة بالبشاعة والخوف واللا جدوى. يوجعه التعامل مع شبابيك لا يزورها الضوء، تلك الشبابيك ذات الدور الديكوري التجميلي فقط، والتي تشبه رؤوسا كثيرة يمشي أصحابها في الشوارع، لكنهم لا يحملون في تلك الرؤوس سوى التخلف الذكوري الممزوج مع تواكل واتكاء على نبوءة العراف. يتعذب الكاتب إشفاقا على حال أمة لا تزرع قمحها ولا تعرف لغتها ولا تحتفي بمبدعيها، بل تقتلهم مرة بالتعمد ومرة بالإهمال. جبران هذا الجميل الحزين الغريب كان وهو يشعل لنا من تعبه شموعا لنرى ذواتنا، كان هو يذوي حزنا وإشفاقا ومرضا. كثيرا ما وصفوا أمكنة الكتاب بالأبراج العاجية، ولكن ليس دائما. أنت أنت وأنا أنا، قد تتشابه الصور لكن طبيعتها تختلف. قد يكون هناك شبه بين القمر والوردة والمرأة، لكن القمر قمر والوردة وردة والمرأة امرأة. خطأ يرتكبه العاشق حين ينتظر من حبيبته أن تكون وردة على ثغر جدول. يا صديقي، أنت بذلك تطلب من حبيبتك ألا تكون هي، بل أن تتحول إلى شيء آخر غيرها. ما يتعب في الحياة أن يطلب منك أن تكون غيرك. أنت بوجهك وقلبك وعينيك وخلاياك وماضيك وذاكرتك تختلف عني، فاتركني أكمل قصيدتي كما أشاء، وأشطب من أسئلتي للبحر ما أشاء. أبشع ما يمكن فعله هو الإلغاء، إلغاء الآخر، أو اختراع شبيه نترك فيه ما يرضينا ونحذف منه ما لا يعجبنا. أنت تحبني صامتا، لماذا إذن أكمل أغنيتي؟ ولمن أكمل أغنيتي وأعترف بالخوف والعطش؟ وجودي تأكيد لوجودك وليس محوا لوجودك، لكي تخاف كل هذا الخوف. لا يمكن لك أن تكون المتكلم والسامع طوال الوقت، لذلك أنا موجود معك كي أسمعك ثم تسمعني. لابد من تأكيد ذاتك لكي تتأكد ذاتي. لا تمنع حصاني من الشرب كي أستطيع إكمال الرحلة معك حتى آخرها، إلا إذا كنت تريد مرافقا غيري. العشاق كثيرون لكن القمر واحد، لكي يتعلم كل عاشق أنه ليس العاشق الوحيد وليس الساهر الوحيد. عرفت تلك الحقيقة من التفاتة عادية ذات مساء ناحية غابة تقول أشجارها الساكتة الكثير الكثير من المعاني التي تشرح بالصمت لماذا تقف الأشجار متجاورة. مزون الحكمة. السعادة عطر لا تستطيع أن تنثره على غيرك ما لم يسقط منه عليك. مثل لبناني. قالت لي: أراك لا تبتسم أبدا. قلت: وهل الابتسام دائما هو السعادة؟ الابتسام سعادة خارجية، أما السعادة الداخلية الحقيقية فهي الصمت. حكمة عربية. يعيش الإنسان في حياته بين سعادتين، الأولى يكفلها له العدل، والثانية يكفلها له المجد والأمل. قول عربي. كل كائن حي في هذا الوجود يكتب سعادته أو شقاءه بيده. قول فرنسي. لقد شبه السعادة بالفراشة، فقد تهرب منك إن أنت طاردتها، وقد تأتي إليك إن أنت تركتها وشأنها. قالوا عن السعادة: هي عقل راجح ونفس قانعة وضمير حي وطمأنينة في القلب وصفاء في النية. قيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور؟ قال: رفع الأولياء وحط الأعداء وطول البقاء مع القدرة والنماء. مزون الحكمة. قيل عن السعادة: لكي تكون سعيدا مع الناس لا تطلب منهم إلا ما يستطيعون إعطاءه. السعيد في كل شيء أندر من العنقاء. مثل إنجليزي. ألذ المسرات مملول إذا لم يكن فيها تشكيل. قول ياباني. إذا كانت السعادة لا تأتي إلا لمستحقيها فما أكثر التعساء. قول ألماني. من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أربعة من الشقاء: جار السوء، وولد السوء، وامرأة السوء، والمنزل الضيق. قال حكيم: السعادة كلها في سبعة أشياء: كمال العقل، وحسن الصورة، وصحة الجسم، وطول العمر، وسعة ذات اليد، وطيب الذكر، والتمكن من الصديق والعدو. قال أحد الفلاسفة: السعادة هي أن نمتلك القدرة على إخضاع أنفسنا إلى الظروف التي تحيط بنا، ولكن بلا استسلام. قال أحد الحكماء: من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا. مزون الحكمة. علمتنا الحياة أن أكثر الناس يفقدون السعادة بأمرين اثنين: أن يحصل الواحد منهم على أقل مما يحتاج إليه، وعلى أكثر مما يحتاج إليه. لذا فإن الفقر يتلف الجسم ويعمي البصر ويطفئ جذوة الفكر، والغنى يبعث الرخاوة والترهل في الجسم ويردي الأخلاق ويحط القيم ويذهب بالعفة ويأتي بالفجور. الدكتور رضا ديب عواضة. قال أحد الفلاسفة: السعادة كرة نجري وراءها ما دامت تجري، فإذا توقفت فإننا نركلها بأقدامنا. خير ما في الحياة من مسرات لا يخرج عن حلقة الاعتدال. تيبس. هناك من يفتش عن المتاعب في كل مكان، لماذا؟ أليس ذلك خسارة كبرى وحرمانا لك من التمتع بنعمة السعادة ونور الحياة وفرح العمر وهناء الأيام؟ ولماذا تستهلك همتك وأعصابك في البحث عن أوهام الدنيا وشتى أنواع القلق فيها؟ قال عوانة: قال زياد بن أبيه: من سعادة الرجل أن يطول عمره ويرى في عدوه ما يسره. البيت هو مصرف السعادة. أناتول فرانس. معظم آمال المجد وأحلام السعادة تداعب الرجل إذا أحب. راي. وقيل في السعادة أيضا: شيئان يسعدان الإنسان ويزهو بهما الزمان، وهما فتوة الشباب ولقاء الأحباب. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.